رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليد الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو وذبلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبدان مشتعان، مد الباب الجائز بين القصر والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسم قسما بالشمس إذا تجلت في ضحاها وأضاءت الدنيا بسناها وارتفعت على العالم تتباهى في جمال فريد وحسن باهر وإشراق ساحر. وأقسم قسما بالقمر المنير صاحب النور الزاهي والجمال المتناهي الذي يتلو الشمس بعدما تغرب ويخلفها بعدما تغيب فيملأ الآفاق نورا. وأقسم قسما بالنهار إذا جل الشمس للكون وأظهرها في زينتها للعالم وكانت محجوبة عن الأنظار مكللة بالأسرار فأبانها النهار. وأقسم قسما بالليل إذا غطى الشمس فأخفاها وسترها عن العيون وحجبها عن الأبصار بظلامه. وأقسم قسما بالسماء وبنائها المحكم وسقفها المرفوع المنظم علو في جمال وارتفاع في جمال. وأقسم قسما بالأرض حيث بثقت كالفراش ومهدت المعاش فصارت موطأة الأكناف مثللة السبل. وأقسم قسما بكل نفس خلقها الله فسواها في أحسن صورة وركبها في أجمل شكل وأبدع خلقها في أبهى هيكل وألطف قوام فبين لها طريق الحق والباطل وأوضح لها سبل الهداية والغواية لينقطع العذر وتقوم الحجة وتتضح المحجة. قد فاز من طهرها من الذنوب وغفر والله من نزهها عن العيوب وسعد من زودها بتقوى علام الغيوب. وقد خسر من أخفاها في الخطايا ودفنها في الدنايا وقبرها بكل عمل قبيح شنيع ولطخها بكل معصية من الرذائل وحرمها من الجولان في فضاء الفضائل. كذبت ثمود بطغواها بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. كذبت ثمود رسولها صالحا عليه الصلاة والسلام بعدما بلغت الحد في العصيان ووصلت الغاية إلى الكفران بغت وطغت وكذبت وأعرضت. إذ قام شقي القبيلة وأعتاها وأضلها وأثرها فجورا فإنهما أقدم على هذه الفعلة إلا بعدما مسخ من التوفيق. فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام احذروا أن تمسوا الناقة بسوء أو تتعرضوا لشربها فإنها آية من آيات الله تدل على صدقي وإيذاؤها خطر محدق بكم. فجحدوا رسالة الله وقتلوا ناقة الله فاستحقوا غضب الله فأبدى خضراءهم وقطع دابرهم وسوى العقوبة عليهم فلم ينجو أحد فعمهم بالعذاب وشملهم بالعقاب. والله لا يخاف عاقبة ما فعل بهم من عذاب فهو قدير لا يغالبه أحد ولا تقاومه قوة. تفرد بالهيمنة وتوحد بالجبروت. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أقسم قسما بالليل إذا غطى العالم بسواده وأغطش نور النهار بمدابه وأقبل يغشي بردائه الأرض ويستر بعباءته الدنيا. وأقسم قسما بالنهار إذا جل العالم بضيائه ونور الدنيا بسنائه فانقشع عن وجهه ظلام وهرب من طريقه الليل. وأقسم قسما بخلق الزوجين الذكر والأنثى من كل صنف ونوع فالزوجين يبقى التوالد وتستمر الحياة ويحصل الدوام. إن عملكم مختلف ما بين مهتد وطال وصالح وفاسد وبر وفاجر وجواد وبخيل وصادق وكاذب وعادل وظالم ومحق ومبطل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من بذل ما له واتقى ربه في بذله فاجتنب الرياء والسمعة والمن والأذى فهو معضل للندى كاف للأذى محقق للتقوى وصدق بأن الله يثيبه على عمله ويجزيه خيرا على إنفاقه وتقوى فهو يعمل لوجه الله ويريد ما عنده وينتظر موعوده. فسنوفقه لأيسر الأمور وأنفعها وأصلحها له ونسهل له عمل الصالحات وفعل الخيرات ونوجهه لكل ما فيه فلاحه. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وأما من أمسك ماله واستغنى عن ثواب ربه فبخل على نفسه بترك الإنفاق وحرمها من أجل ربها بسوء ظنه بربه وكذب بثواب الأعمال يوم الحساب وأنكر أن هناك جزاء على السعي وإنكاره اليوم الآخر سأفعله وشان حاله. فسنوليه ما تولى ونوجهه إلى الذي اختاره من سوء العمل وقبح الفعل فيسهل عليه الذنب لأنه أصيب بخذلان من الله. وما يغني عنه ماله إذا تردى. ولا يحميه ماله من التردي في النار والوقوع في غضب الجبار فماله الذي بخل به لا يدافع عنه إذا حل به ما يكرهه. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. إن علينا أن نبين الهدى للناس بإنزال الكتب وإرسال الرسل وإقامة الحجة وتوضيح المحجة لينقطع العذر عمن ضل. فالآخرة والأولى ملكنا وفي تصرفنا فليسألها الراغبون فيها وليطلبها من أرادها عندنا. فخير الدنيا وخير الآخرة لا يحصل إلا بإذننا. فأنذرتكم نارا تلظى. فحذرتكم نار جهنم فإنها تتوقد دائما فلا تطاق وتستعر أبدا فلا يصبر عليها. فمن عرف شدة عذابها هرب منها بتقوى.